شيخ قلنا جمعت زوجتي هي. نعم. وبعد ذلك ما أدري هي غسلت زوجتي ما غسلت من الطهر وجمعتها يا شيخ وما أدري وش الحكم من ذلك. طيب هل يعني علي شيء يا شيخ بذلك أن الجورة غسلت من الجورة هي يا شيخ؟ زين واضح سؤالك واضح الآن أصبح. نعم ما أبي الحكم يا شيخ. طيب طيب إن شاء الله تعالى شكرا عبد المجيد. طيب عبد المجيد سأل بالنسبة أنه من جمع زوجته ويقول أنه لم تطهر أظن أنها طهرت. جماهير العلماء على أنه لا يجوز إتيان المرأة إلا بعد اغتسالها لقول الله تعالى يسألونك ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهر. نعم. فإذا تطهر إذن لا لم يعلق الحكم بطهارتها إنما بتطهرها وهو فعل منها. فإذا تطهرنا فأتهن من حيث أمركم الله. فيجب عليه أن يتوب الله تعالى من هذا وأن لا يعود إلى مثله وأن ينتظر غسل امرأته حتى يأتيها كما أمره الله.